هذه كلمة بمناسبة بداية العطلة الدراسية، وهي لعلها في الطلبة خاصة لكن الناس عامة، فكل الناس في هذا الزمان يشكو من الفراغ. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. وقتك هو حياتك، إذا ذهب وقتك يعني ذهب حياتك، كلما مر الوقت كلما ذهبت الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها حياتك قبل موتك، يعني اغتنم هذه حياتك قبل أن تذهب ويخلفها الموت. قال ابن هبيرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، أغلى شيء وأسهل شيء في الضياع. ولهذا يقال في المثل: الوقت من ذهب، وهذا المثل الخاطئ، فالوقت لا يقدر بالثمن. ولهذا تجد بعض الناس يشكو من الفراغ، يسمونه فراغ قاتل، يكاد يقتله هذا الفراغ، ما يعرف ماذا يفعل به، بل إن بعضهم يقتل نفسه من ألم الفراغ، وبعضهم يتعاطى المخدرات ويفعل المنكرات يتخلص من هذا الفراغ، فراغ قاتل، إلا تشغله بالخير شغلك بالشر. قال رابعة لسفيان: إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل. تذهب أنت مع الوقت وأنت فعلا فعمل. جاءوا إلى محمد بن جرير الطبري، وكلكم سمع به شيخ المفسرين، حسبوا أوراقه بعد موته، أوراق مصنفاته، ثم قسموها على أيام حياته، فوجدوا لكل يوم كأنه ألف 14 ورقة في كل يوم في حياته، منذ أن بلغ الحلم إلى أن مات كأنه ألف 14 ورقة تأليف ما هو قراءة. وسأل أبو جعفر أصحابه فقال لهم: أتنشطون في قراءة التفسير؟ أتنشطون في تفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ يريد أن يقرأ عليهم التفسير فيكتبون بعده. قالوا: كم يعني؟ نكتب بعدك لكن كم ورقة؟ قال: 30,000 ورقة تكتبون وأنا أمليكم 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تكمل الأعمال قبل تمامه، نموت وما انتهينا من 30,000 ورقة. قال: فاختصره في نحو 3,000 ورقة، 3,000 هذه مختصرة. ثم قال: هل تنشطون لكتابة تاريخ العالم منذ آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو مما ذكره في التفسير، يعني 30,000 ورقة. قالوا: جبت الإجابة. قالوا: تفنى الأعمار قبل أن تفنى هذه الأوراق. ثم اختصره في 3,000. ثم قال رحمه الله: إنا لله، ماتت الهمم، ماتت الهمم في كتابة 3,000. ونحن في هذا الزمان لو يملي شيخ على التلميذ 3 ورقات يمل الطالب ويضع الورقة وكأنه تعب. وهؤلاء اختصر لهم الكتابة في 3,000 ورقة. كل يوم يمر يأخذ بعضي، يورث القلب حسرة ثم يمضي، وأنت لا تشعر، يذهب يوم بعد يوم، تذهب ساعة بعد ساعة، ويضيع العمر وأنت نائم. في أيام المدرسة كانت 6 ساعات تقضيها في الدراسة. أسألك بالله، الآن أتت العطلة، ماذا تفعل بالست ساعات هذه؟ هل وضعت لك هدف؟ هل وضعت لك برنامج؟ غير الست ساعات كنت تدرس وتفعل الواجبات، وكنت تذهب إلى المدرسة وترجع من المدرسة، وكنت تدرس الاختبارات، هذه الأوقات كلها ذهبت وأتى بعدها فراغ، ماذا سوف تفعل به؟ دروس كنت تحضر دروس، طلب علم كنت تطلب العلم، إذا كنت سوف تظل على حالك سوف تقضي 7 ساعات من الفراغ، ماذا تفعل بها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها عن عمره فيما أبلاه، تسأل، وعن شبابه فيما أبلاه، تسأل عن دقيقة بعد الأخرى، ماذا تجيب ربك؟ تقول منك؟ ماذا تقول؟ لعب؟ لما تجيب أمام التلفاز؟ أو تقلب الجريدة؟ أو تفتح مجلة؟ أو تتجول على هذا بعد هذا؟ وتتكلم مع هذا بعد هذا؟ وضاعت الأوقات بالأحاديث التي لا قائل منها، وباللغو الذي لا فائدة منه، وبالطعام والشراب وباللعب وبالملاهي إن لم تكن بالمحرمات ضاعت بالمباحات. يقول الوفاء بن عقيل الحنبلي، يقول عن نفسه، يقول: لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. ألف كتاب يسمى الجنون، أتعرف كم مجلد؟ 800 مجلد كتاب واحد غير كتبه الأخرى. ألف كتابا يبلغ 800 مجلد ويقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. أتظن هذا كان تضيع أوقاته بالنوم أو باللعب أو بالأحاديث الفارغة أو بالمشي أو بالجري أو بالزيارات التي لا قائمة منها ولا فائدة ولا هدف منها؟ أتظن هذا؟ إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتك ساعة، فلمن أكون غنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة؟ إذا كنت متأكد أن الحياة كلها ساعة واحدة، كأنك تغمض عينك وتفتحها فإذا العمر قد فات كلمح البصر. لهذا لم يسألهم الله عز وجل يوم القيامة بعد أن يقول لهم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قبلها ماذا قال لهم؟ كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لعله أقل من يوم، جزء من يوم، بكرة أو عشية أو ضحاها، جزء من اليوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. اسأل العاجين، اسأل أهل الحساب، اسأل الذين كانوا يعدوا الأيام، إما يوم أو جزء من يوم. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. تحسب أن الفراغ هذا الذي هو نعمة من نعم الله، أعطاك الله عز وجل هذه الأيام هذا الفراغ، تحسب أنه عبث؟ تظن أن الله ما يسألك عنه؟ تظن أنك تأتي يوم القيامة تقول يا رب على الأقل أنا ما فعلت منكرات؟ لا تحاسب، لأنها نعمة. ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. وإذا كنت ما تشعر أنها نعمة، اعلم أن بعض الناس يتمنى قراءة المصحف فلا يجد وقتا. بعض الناس يا أخوان في هذا الزمان يذهب إلى العمل منذ طلوع الفجر حتى تغيب الشمس، فلا يرجع إلى البيت فيأكل لقمة حتى تغلبه عيناه فينام، ثم يستيقظ الفجر ليذهب إلى العمل ويكدح ويتعب حتى تغرب الشمس، ثم يرجع إلى بيته وهكذا دواليه طول حياته لا إجازة ولا راحة. وأنت الآن مفرط منعم لهذا الوقت، يأتيك الطعام والشراب والمال وتنام في بيت بارد هنيء مريح، وعندك الكتب ما تشاء منها، بل عندك المشايخ الأشرفة من تريد أن تسمع، ثم بعد هذا تتكاسل وتظن أن الله لم يسألك عن هذا. لن تستغل وقتك حتى تجعل لك هدف. قبل أيام كانت أيام اختبارات، كم كان الوقت ثمينا عند الطلبة؟ كان الطالب قبل أيام ما يضيع دقيقة، وإذا طلب منه أحد شيئا قال مشغول مشغول مشغول، ما الذي عنده؟ غير أن يدرس. الآن عرف قيمة الوقت، لما؟ لأنه عنده هدف بعد الاختبار، إما إعادة سنة أو سبع دقائق، هدف هذا الذي جعله يستغل الوقت. إذا لم يكن لك هدف أن تحفظ القرآن في هذه العطلة على الأقل 10 أجزاء، أن أنتهي من تفسير القرآن الشيء كله ولو مختصر، أن أنتهي من مثل أنت الفقه أعرف أحكام الفقه كلها، أن أحفظ بضعة أحاديث، أن أدعو إلى الله، أن أفعل ما أفعل. إذا لم يكن لك هدف فاعلم أنك لن تستغل وقتك. من الناس من الآن يخطط الأهداف، النوادي الصيفية، المراكز، لعب الكرة، يدخل نادي يتقوى به في جسمه، يلعب حديد، هدف عنده أن تنتهي العطلة فيقوي جسده. يا خادم الجسم كم تتعب لراحته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. المهم النفس، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما ينفع هؤلاء الناس يذهبون للمباراة، يتعب سنوات من عمره وتضيع هباء وهدرا، ثم بعدها يحصل على الكأس ويصبح نجم الكرة، ثم بعد سنوات ما الذي يحصل؟ ينسى، يطوى في التاريخ، ينسى كما نسي غيره، ثم يعقب هذا كله الندم والخسران والألم والحسرة. هذا إن أصبح نجما ما بالك إن لم يصل إلى هذه الصورة أو إلى هذه الدرجة، ماذا يكون حاله؟ ينسى كما نسي غيره. بعض الناس هدفه في هذه العطلة أن يسافر إلى دول الفجور، وتسمعونه والخنا والزنا، بعضهم جمع المال إلى الآن يخطط مع أهله، يذهبون إلى تايلاند، إلى بانكوك، إلى إنجلترا، إلى فرنسا، باريس، إلى غيرها من الدول، يظن أنه سوف يتمتع، يخطط. وبعض الناس في هذا الزمان يخطط في هذه العطلة، ماذا يفعل؟ يستمع الموسيقى، يصبح مغني مطرب، يدخل معهد الفنون والموسيقى، ومنهم من يخطط، ومنهم ذلك الشاب الذي ما انتهت الدراسة إلا وكان قد عزم وأصر أنه يختم القرآن في هذه العطلة. فوالله ما انتهت هذه الدراسة وبدأت العطلة إلا وبدأ يعكف على كتاب الله، يقرأه أنا الليل وأطراف النهار، يراجع ما فاته من الحفظ، يبدأ في الحفظ ويكتب حفظه حتى ينتهي من حفظ القرآن ويبدأ في حفظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين الثرى والثريا، إن سعيكم لشتى قد هيئوك لأمر لو قطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. والله يا أخوان في هذا الزمان كل من الناس أو أغلب الناس عنده هدف، بل أغلب الناس الذي يكون كلهم في هذه العطلة عنده هدف. وانظر إلى أهداف الناس، والله بريئة حقيرة سخيفة، منهم في هذه العطلة يريد أن يجمع المال، وبعد جمعت المال ثم بعد هذا ما الذي سوف يحصل؟ المال تتعب قبل جمعه وبعد جمعه، أما العلم سوف يريحك سوف ينعمك في هذه الدنيا. منهم في هذه العطلة يحرص على سماع أو متابعة برامج التلفاز، ما أنا في هذه العطلة من برامج، يشتري أفلام، يجمع الأموال، يشتري جهاز فيديو، بل يشتري جهازا للبث المباشر ليتابع برامج الغربية الخلاعية وغيرها. هدف، هذا هدف خير أم هدف ذلك الشاب الذي ينوي في هذه العطلة أن يطلب العلم، أن يدعو إلى الله؟ ما تنتهي العطلة إلا وكل بيت من بيوت الجيران قد طرقت بابه يعاهد ربه. ما تنتهي العطلة هذه إلا هذه الكتب قد ختمتها، ينتهي من الكتب المختصرة ثم الموسعة ثم المفصلة ثم يبدأ. والله ما تنتهي العطلة إلا وقد تعلم في 3 أشهر ما لا يتعلمه غيره في سنوات. أعرف بعض الشباب جدوله هو الجدول، كانت أيام الدراسة منذ الصباح إلى الظهر في المدرسة، انتهت الدراسة وأصبح هو ذلك الشاب من الصباح إلى الظهر عاكف على الكتب. يا إخوة أسألكم بالله، ما الفرق؟ كنت تذهب كل يوم في المدرسة من 7 إلى 1، ما الفرق في العطلة؟ لأن الأمر ليس فيه جائزة مادية ما تراها محسوسة، أما تلك هي شهادة. أما كما قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، المؤمن لا يفكر في إجود فضل طلب العلم، فضل الدعوة، فضل بر الوالدين، فضل صلة الأرحام، فضل كذا وكذا. لهذا إن جلس بعد الفجر إلى الظهر ما يمل ولا يكل ولا يتعب ولا يتهم، ولو كان لوحده، ولو نام الشباب، ولو نام الناس، ولو ضاع الناس، ولو تركوا العلم والكتب، هو عاتب عليها. دقائق بالمرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد الموت ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. تدارك نفسك وتدارك عمرك، واعلم أن كل لحظة تمر لها شيء من عمرك، وكل دقيقة مرت ستسأل عنها يوم القيامة. من الناس لو تسأله ما هدفك في العطلة يقول ما أدري. سبحان الله، هذا أسعد الناس وأسعد الناس، كل من الناس جعله هدف، أما أنت يقول ما أدري. ما الذي سوف تفعل في العطلة؟ أوقات الفراغ كيف تطويها؟ ما أدري. إما أن يطويها في المزارع أو في الصيد أو في السيارة يتجول أو يزور الناس ويضيع أوقاتهم، أو أنه يسافر كل يوم إلى منطقة من المناطق يظن أنها صلة رحم ويضحك على نفسه كل يوم في مكان، ويضيع عمره ويضيع وقته بغير أن يشعر. نبدأ الآن بعد هذه المقدمة ولعلنا أقل فيها، نبدأ في صلب الموضوع وهو كيف نقضي هذه الأوقات. بدأت العطلة وبدأ الفراغ وبدأت الأوقات الآن تمر. من قال اليوم غدا أبدأ اعلموا أنه فيه شيء من الضعف. من لم يستغل وقته من اليوم من بعد صلاة الظهر، من بعد انتهاء الدراسة، من لم يستغل وقته من الآن اعرفوا أنه قد بدأ الضعف وبدأ بالتسويف. وهذه خطوات الشيطان، كل يوم يقول له ارتاح اليوم بكرة أبدأ، وصلت للدراسة، اجعل لنفسك راحة قليلة ثم ابدأ بعدها بطلب العلم والدعوة. اعلم أن هذا من خطوات الشيطان. أول أمر تحرص عليه في هذه العطلة وفي غيرها من الأيام هي الصلوات الخمس. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والله ما ينفع هذا الكلام ولا هذا الدهر. إذا كنت ما تحرص على الصلوات الخمس سوف تحرص على ما تأتي يوم القيامة أول ما تحاسب عليه الصلاة، فإن لم تصلح صلاتك فقد خاب وخسر، فسد سائر عمله. ماذا ينفعك العلم، الدعوة، النشاط، الحركة، الجهاد، إذا لم تكن حرصت على الصلوات الخمس عمود الإسلام. بعض الناس يا أخوان هذه الأيام يحرص على طلب العلم وتفوت صلاة الفجر. اسمعوا لهذه الحادثة، يقول أخرج مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حتمة في صلاة الصبح، أحد أصحابه فقده في الفجر. قال وأن عمر غدا إلى السوق، في ذلك اليوم ذهب إلى السوق، ومثل سليمان بين المسجد وبين السوق، هذا الذي افتقده في الفجر. فمر أي عمر على شفاء أم سليمان، على شفاء أم سليمان الذي فاتته صلاة الفجر، فقال لها لم أرى سليمان في الصبح. فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه فليقوم الليل فنام على الفجر. فقال عمر لئن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. أصلي الفجر أفضل من أن أقوم الليل كله. أيها المسكين الذي أضعت وقتك تقوم طول الليل بقراءة كتاب وتمضيه بسماع شريط وبتلخيصه ثم تنام عن صلاة الفجر، ما نفعك العلم. ذاك رجل بال الشيطان في أذنه وضحك الشيطان عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لا تقوم ليلة في فضل الفجر، لا تطلب العلم في الصباح ثم تنام عن صلاة الظهر، ما نفعك العلم. لا تطلب العلم بعد الظهر ثم تنام على الكتاب وقد فاتت العصر، أي علم هذا؟ لا تظن أنك سوف تستفيد من وقتك وأنت تضيع الصلوات. أول شيء تحافظ عليه الصلوات الخمس، لأنك إن حافظت عليها سينظم وقتك وتستطيع أن تستغله وتستطيع أن تحافظ عليه. بل الله عز وجل يبارك لك في الوقت، بل يبارك لك في العلم أول ما تحافظ عليه الصلاة، وحافظ على الصلاة في جماعة. واحرص أيها الأخ في هذه الأوقات أوقات الفراغ أن ما يؤذن مؤذن إلا أنت وأنت في المسجد. ما الذي يمنعك؟ الوقت الآن عندك فراغ ومتسع من الوقت، لا يؤذن المؤذن إلا وأنت في المسجد. الأمر الثاني، ولعل هذا الأمر الثاني هو أكثر ما سوف نتحدث عنه في هذه الليلة، هو طلب العلم. واسمع إلى فضل طلب العلم. إذا ما كان عندك حماس ولا همة في طلب العلم ولم تتشجع في قراءة الكتب ولا سماع الأشرقة، اسمع إلى الحديث أو إلى الآية تلو الآية والحديث تلو الحديث والأثر تلو الأثر والقصة تلو القصة، لعل الهمة فيك تقوم وتعلو. أيها الأخ مسكين، والله مسكين، كما قال بعض السلف واتوا أتى ما أقبح من شيخ جاهل، يعني رجل كبير في السن وجاهل، ما أقبح من هذا. والله عيب ما بعده عيب. لو كان رجل مكنون مريض عاجز مقعد قبيح وجهه، لكن عنده علم، والله يرفع الله عز وجل شأنه. ولو كان أجمل الرجال وأعلاهم قدرا ومنزلا ومالا وما عنده علم، والله يضعه الله عز وجل بين الناس. حقير ما حد يسأله ولا يلتفت إليه ولا ينظر لكلامه لأنه جاهل. قال الله تعالى في فضل العلم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال بعض المفسرين أي العلماء، انظر مرتبتهم، بعد الله رسولهم وبعد رسوله العلماء، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوي يا اخوان، هذا جالس طول الليل يقرا كتابه ويلخص ويكتب الهامش ويرجع الى احاديث صحيحه من ضعيفها ويسمع الشريف ويلخص، وهذا نايم على التلفاز والجريده، هل يستوي؟ والله ما يستوي عند الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى واحد من الصحابة. وقال صاحب العلم، مو شرط عالم، صاحب علم ولو عندك من العلم القليل يطلب علمه، قال يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، حتى السمك في البحر يستغفر له. هل هناك أفضل من هذا؟ أأنت خير أم من يجلس وقته كله يقرأ الجريدة أو المجلة أو ينام في الفراش؟ سمعتم عن بعض الناس ينام يا أخوان من المغرب ولا يقوم إلا العصر اليوم الثاني؟ تخيل يا أخوان، ينام في اليوم والليلة 18 ساعة، كم يستيقظ؟ 6 ساعات، ربع العمر و43 في النوم، هل يستوي؟ قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا يجتمعان في المنافق، حسن شمس وفقه في الدين. الله أكبر، خطنة كانت فيك، هذا حري بك أن يصرفك الله عز وجل عن النفاق، حسن سمت وفقه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل في علم خير من فضل في عبادة. لو خيرت بين أمرين الآن عندي وقت، هل أقوم الليل أم أطلب العلم؟ أيهما أفضل؟ قال الإمام أحمد: فقال طلب العلم. لو خيرت بين أمرين، هل تصوم التطوع أو تطلب العلم؟ لأن يعني بعض الناس يقول: صم ما أستطيع أن أقرأ، وإن أفطرت سوف تكون لي همة في القراءة، أيهما أفضل؟ أتعلم ما هو فضل الصوم؟ صوم التطوع فضله عظيم، يباعد الله عز وجل بينك وبين النار مسافات عديدة. ما هو أفضل؟ طلب العلم. أفطر وقرأ الكتاب أفضل لك. وإن استطعت أن تجمع بين الأمرين فهو خير على خير. قال عليه الصلاة والسلام: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم. انظر الفضل يا أخوان، والله شرف. هذا الفضل ليس في الملك ولا الأمير ولا الوزير ولا الشريف ولا الغني. إذا خرج من بيته ليس له هذا الشرف. هذا الشرف لرجل ولو كانت ثيابه ممزقة نتنة، ولو كان الناس يستقبحونه. خرج لما؟ خرج يطلب العلم. ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع حتى يرجع. أول ما يخرج من البيت رايح دبح في نفسه. يا أخوان تحكوا هذا الأمر، والله من يستشعر هذا الأمر ما يمل بأن يخرج من المسجد يذهب إلى درس في مسجد آخر. ما يمل. أول ما تخرج إلا الملائكة تضع أجنحتها، والملائكة لها أجنحة عظيمة تتواضع لهذا الرجل ولهذا الشاب ولو كان طفلا صغيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة واجب، وهناك واجب عيني وواجب كفائي. قال أبو الأسود الدؤلي: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. العلم كنز ذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يصرمه، عما قليل فيلقى الذل والحربا. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والسلبا. لأن في قلبه يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ذرا ولا ذهبا. والله لو يعدلون فيه الذهب سيارات محلات، والله لو تعطى ما تعطى. إياك بحقوق العلم خصوصا في هذا العمر وفي هذا الزمان وفي هذا الوقت الذي لا يصلك شاغل ولا يصلك صارف، لا أبناء ولا بيت. حتى الذي عنده الأبناء والبيت معاشه يأتي آخر الشهر وهو لا يتعب، بل إن بعض الناس يقول يشتكي من دوامه فراغ، يقول أذهب إلى الدوام أجلس. سبحان الله، نعمة والله، نعمتان مغبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمة والله ما يشعر بها كثير من الناس. ليس من الشرف في طلب العلم وفي فضله، وسوف نذكر إلى الآن لم نسرد إليكم فضل طلب العلم واللذة التي تحصل أثناء طلب العلم. ليس من الشرف أن تصبح عالم يسلك تتعلم مسألة فتعلمها غيرك. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. انظر إلى فضل طلب العلم يا أخي، انظر إلى مسألة تتعلمها ثم تعلمها أحدها، سنة تعلمت هذه السنة ثم ذهبت وعلمتها بعض الناس، انظر ما الذي سوف يحصل يعملها كل هذا في ميزانك. ثم ذلك يعلمها غيره، ثم يعلمها رجل ثاني، ثم رابع، ثم خامس، ثم سادس، ثم عاشر، ثم بعد هذا ينتشر العلم بين الناس وأنت مسكين لم تشعر بهذا الأجر. قلت كلمة في مجلس، قلت كلمة في مسجد، ذهبت ونصحت لك إنسان، وبعد هذا انتشر العلم بين الناس ويأتيك الأجر ولو كنت في قدرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول أبو سعيد الخدري: جاءه بعض طلبة العلم، أتعرف أن طلبة العلم وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وصى أصحابه بطلبة العلم من بعده. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عندما جاءه طلبة الحديث، قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصى بعد موته بهؤلاء الطلبة، طلبة العلم، طلبة الحديث، ما هم طلبة النوم، طلبة الأكل، طلبة الفراغ، طلبة اللعب، طلبة اللهو، طلبة الضياع. وصى بطلبة الحديث، بطلبة العلم. قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بطلبة العلم. انظر العلم كيف يرفع صاحبه. يقول أبو معاوية الضرير: العلم يا أخوان والله إذا لم تتحمس اعلم أن هذا العلم، اطلب العلم الآن وسيأتي عليك يوم يرفعك العلم أعلى علم منه، وأنت ما تطلب هذا العلم لأجل هذه المنزلة، ولكن اعلم أن العلم سوف يرفعك بين الناس. قال أبو معاوية الضرير أحد العلماء، وكان ضريرا. ما معنى ضرير؟ يعني أعمى. هل هو أعمى القلب؟ أعمى البصر، لكن الله عز وجل أنار قلبه. يقول: أكلت مع الرشيد يوما. من هو الرشيد؟ خليفة المسلمين، وكان الخلفاء في السابق يحترمون العلماء ويعطونهم قدرهم. يقول: أكلت مع الرشيد يوما ثم طب على يدي رجل لا أعرفه، طب على يديه رجل يغسل يده. يقول: ما أعرف من هو هذا الرجل. ثم قال الرشيد، أي الخليفة يخاطبه: تدري من يصب عليك، أي من يصب عليك الماء لتغسل يديك؟ قلت: لا. قال: أنا، يعني الخليفة إجلالا للعلم. يقول الخليفة أنا أصب على يديك الماء ليس لأجلك ولكن لأجل العلم الذي تحمله. انظروا العلم كيف يرفع صاحبه. أتعرفون من هو الأعمش؟ ما بطالب علم إلا وسمع به. مر على وفاته إلى الآن قرون عديدة وإلى الآن يسر على الألسن ويترحم عليه ويستفاد من علمه. يقول الأعمش لولا القرآن لكنت بقالا يقدرني الناس أن يشتروا مني. يقول لولا العلم كنت بقال من أغارتي ما حد يشتري مني. ولكن العلم انظروا كيف رفع صاحبه. يقول عطاء بن أبي رباح عبد لإحدى نساء في مكة عبد يباع ويشترى أنفه كأنها باقي الناس شكل إن نظرت إليه تستقبحه شكل طبيح. عبد يباع ويشترى أصبح مولى لابن عباس. يقول يقال عنه أنه رجع إليه أهل مكة كلهم في الفتوى ما يستفتون أحد في مكة إلا عطاء ابن أبي رباح حتى أن أبا حنيفة كان يستفيد منه وكان إذا سمع أن عطاء قال يستمع لهذا الرجل. يقال عنه أنه كان يدرس في مدرس يأتيه الطلبة فيجلسون عنده يقولون كنا نهاب أن نسأله حتى يتنحنح. إذا تنحنح قالوا الآن نبدأ نسأله من هيبته من اكترامه. يا أخوان كان عبد باع ويكرم تعلم العلم انظر كيف رفع الله عز وجل. العلم يرفعك أنت الآن نكره أنت الآن ما حد يأبه ما حد يأبه إليك. أنت الآن والله لو تموت ما حد سأل عنك. لا تتعلم العلم انظر إلى العلماء في هذا الزمان كيف ترحم عليهم كيف يدعى لهم كيف ما يناصرهم لو مات. انظروا كيف تقوم الدنيا ولا تقعد. قدم هارون الرشيد الرقة ابن البناطق. هارون كان خليفة. يا أخوان انظروا إلى هذه القصة العظيمة انظروا العلم كيف يرفع صاحبه. قالوا فانجفن الناس خلف عبد الله بن المبارك. قدم إلى هذه المنطقة الرقة اسمها. يقول فانجفن الناس خلف عبد الله بن المبارك تركوا هارون الرشيد. يقولون وقد تقطعت النعال وارتفعت الغبرة. تخيل يا أخوان هذا الموقف زحام من الناس. قدم هارون اجتمع حوله فلما ظهر عبد الله بن المبارك كلهم ذهبوا خلف عبد الله والغبار يعلو والنعال تتقطع. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ قالوا فأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من برج الخشب. نظرت من برج من خشب زوج هارون الرشيد نظرت إلى هذه الحادثة الناس كلهم يركضون فقالت فلما رأت الناس قالت ما هذا؟ ما الذي يحصل؟ قالوا عالم أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك عالم الخراسان قدم إلى هذه المنطقة. فقالت زوج هارون قالت هذا والله الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. هذا والله الملك إي والله له ملك الوزراء والأمراء والملوك والأبرياء. لا والله أخوان انظروا إلى الملوك والرؤساء كيف يمشي بحرج وبعسف بل إن بعضهم لا يسلم عليه إلا لمصلحة ولا يصافح إلا طلبا للمصلحة ويتمنى من حوله زواله. أما أهل العلم كان بعض أهل العلم يا أخوان يقبل يده. كان بعض أهل العلم يجلس في مجلس انظر كيف يرفع الله شأنه يا أخوان يجلس مجلس من البخارى شيخ كبير كان أثناء الحلقة يقوم ويجلس يقوم ويجلس يقوم ويجلس فسئل ما بالك؟ قال نظرت إلى باب المسجد وكان الصبيان يلعبون. يقول كلما مر صبي قمت وجلست. قال من هذا الصبي؟ قال ابن شيخ كان يدرسني. كلما مر ابنه يقول احتراما لأبيه يقول الله أكبر. انظروا كيف رفع الله شأنهم علماء يا أخوان والله العلم يرفع شأنك ولو كان الناس يستقبحونك. قال الشافعي حكمة عظيمة أثناء الدرس لعلك تستشعر بها. قال من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبل قدره ومن كتب الحديث قويت حجته ومن نظر في اللغة رق طبعه ومن نظر في الحساب جذل رأيه ومن لم يقل نفسه لم ينفعه علمه. كل علم وله فائدة كل علم وله ثمرة. انظر حتى الحساب يجذل رأيه ليكون تكون صاحب رأيه. العلم أيها الإخوة فضله كما قلنا أفضل من فضل العبادة أفضل من أن تصلي تطلب العلم تصلي النافلة أفضل من أن تصوم النافلة أفضل حتى من الجهاد التطوع أن تطلب العلم تطوعا. قال الحسن، انظر الكلام العظيم يا اخوان، كلام يخرج بالعقلاء، لئن اتعلم بابا من العلم فاعلمه مسلما احب الي من ان تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله. اقرا باب واعلم مسلم احب الي من ان انفق جميع الدنيا في سبيل الله. يا اخوان، انسان عنده كل الدنيا وينفقها كلها في سبيل الله، يقول افضل لي اني اجلس اتعلم علم واعلمه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه، يقول ابن القيم اربع مراحل لا بد للانسان من فعلها. ومن سمع هذا الحديث اظن الذكي فيكم سوف يستنبط هذه اربع مراتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه الى من هو افقه منه. ما معنى نظر الله؟ يعني حسن الله صورته وجمل الله وجهه. بعض الناس يا اخوان شكله ما هو حسن، لكن الناس تحب منظره وتحب الجلوس معه وتحب مخالطته. لما؟ قال: نظر الله امرأني سمع، هذا اول العلم السماع، سمع مقالتي. المرتبه الثانيه في العلم من حفظ الحديث فوعاها. ما معنى فوعاها؟ الفهم. هذه هي المرتبه الثانيه في العلم، ما هو فقط تسمع، بعد السماع افهم، افهم ما تسمعه. المرتبه الثالثه فحفظها، تراجع وتحفظ وتكرر. ما يكفي انك تسمع وتفهم، لا ما يكفي هذا. بعض الناس تساله ما هو طلب العلم عندك؟ يقول احضر درس الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني وحلقه فلانيه والخص انشطه وقرات كتب. ثم تسال سؤال ما يعرفه. كل ما تسال سؤال يقول احضر، يروح يفتح كتاب ويقرا، يقول هذه الاجابه. ما ينفعك العلم، العلم لا بد له من حفظ. تقضي ساعه في الدرس ثم ساعات في الحفظ. اما انك تسمع وتسمع وتسمع، سماع ثم فهم ثم حفظ. نظر الله امرأ سمع مقالته فوعاها وحفظها ثم قال وبلغها. المرتبة الرابعة، ايش ينفعك حفظت العلم؟ بلغ، بلغ عني ولو آية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. كم من رجل يحفظ حديث يبلغ رجل آخر يفهم أكثر منه، وهذا في الناس كثير. تجد رجل حافظ قرآن لكن ما يفهم منه شيء، رجل حافظ احاديث كثيره ما يعرف يطبق منها حديث واحد. لا يستطاع العلم براحه الجسد. اسمع لهذه القصه، تريد ان تطلب العلم من الامس العطله، نظم وقتك. طالب العلم ما يصح ان ينام 12 ساعه، ما هو طالب علم. طالب علم نايم من الفجر للظهر، كيف يطلب العلم هذا؟ هذا سوف يطلب لكن بقدر ضعيف جدا. طالب العلم ما يقضي ساعه على الاكل، طالب العلم ما يحتاج الى 3-4 ساعات في يوم يلعب ويلهو، لا ما يفعل هذا طالب العلم. طالب العلم لابد ان يتعب الجسد، هذا الجسد يتعب، اللحم يذهب، الشحم يذهب، العظام تتعب، العين تحمر، السهر والتعب والجد. اما تريد ان تبلغ الدرجات العاليه في العلم وانت نائم على الفراش، تحضر لك 2 درس بالاسبوع وتسميها طلب علم. يقول ابن ابي حاتم: كنا بمصر 7 اشهر لم ناكل فيها مرقه. 7 اشهر ما اكل فيها مرقه. يقول: نهارنا ندور على الشيوخ، في النهار شيخ بعد شيخ، شيخ بعد شيخ. يقول: وبالليل ننسخ ونقابل، إذاعة الليل نكتب ونقابل النسخ. يقول: فأتينا يوما انا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عميم، اتوا الى شيخ حلقه علم، فقالوا الشيخ مريض، اعتبر الشيخ. قالوا: فرأيت سمكه. يقول: فرأيت سمكه فأعجبتنا فاشتريناها. يوم بعد الشيخ مريض خرجوا من حلقة الشيخ، فرغوا شيء قليل، رأوا سمكة اشتروها. قالوا: فلما وصلنا إلى البيت، ذهبنا إلى البيت يأكل السمكة، حضر وقت مجلس بعض الشيوخ، جاء وقت الدرس اللي بعده. يقول: فمضينا فلم تزل السمكة 3 أيام. يقول: وكادت أن تلتمي. 3 أيام ما عندهم وقت يشون السمكة. يا إخوان، هؤلاء طلبة علم. أما طالب علم يقول: مليت من فراغ، مليت، شو اسوي بالوقت؟ يفكر ويفكر، ما عنده شيء يقضي فيه الوقت ويسمي نفسه طالب علم. يقول: 3 ايام حتى كادت ان تنتم. يقول: فاكلناها نيه، اكل السمكه حتى ما تنتم. يقول: لم نتفرغ نشويها. ثم قال: اسمع لهذه الجمله واحفظها، وكلما تعب الجسد كلها قل لهذا الجسد هذه الجمله. قال: لا يستطاع العلم براحه الجسد، لا يستطاع العلم جراحة الجسد، لا يستطاع العلم جراحة الجسد. الذي ينام ويكثر من النوم اعلم انه لن يبلغ من العلم ما يبلغ. قيل للشعبي احد العلماء احد الحفاظ قيل له من اين لك هذا العلم كله؟ كيف جمعت هذا العلم؟ قال انظر لهذه الجملة جملة عظيمة يا اخوان. قال بنفع الاعتماد ما يعتمد على غيره والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد. شوف الجماد هذا الجهاز جماد لو اضع شهر كامل اليمن ان يتعب الحاض يظل سنوات هل يقول تعب مليت ان يكتفي؟ يقول وصبر كصبر الجماد. لو يجلس في درس 4 ساعات ما يقول جفل ما يقول خلاص مليت مسكر الكتاب يحط القلم لا وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. اقول هذه الكلمه لمن يسهى طول الليل ثم ينام عن الفجر ولا يقوم الا وقد ارتفعت الشمس واحترت الارض. اقول له بكور كبكور الغراب. تريد الحفظ اول النهار تريد العلم اول النهار. سئل الطبراني سمعتم به عن كثره حديثه كيف يعني تحدث كل هذه الاحاديث؟ فقال كنت انام على البواري يعني الحفر يعني على حصير 30 سنة. يقول تريد ان تعرف هذا العلم الذي جمعته؟ انام على حصير 30 سنة. اما تريد ان تنام وانت مرتاح وما تقوم الا بعد 7 سنين النوم وما تجلس الا في افضل الاماكن ولا تقرا الا افضل الكتب واسهل الكتب وما تقرا دقيقه الا وترتاح 10 هكذا ما تحصل على العلم. يقول كنت اجلس على الحصير 30 سنة. يقول مكحول الشامي رحمه الله قال اعتقت بمصر اعتقت بمصر كان عبد واعتق بمصر. يقول فلم ادع علما الا حويته فيما ارى. يقول اعتق بمصر يقول استغرقت في مصر كلها ما في علم الا وحويته في مصر ما في علم يقول فيما اظن. ثم اتيت العراق سافر من مصر الى العراق علشان ايش يا اخوان؟ نذهب علشان نسلم على فلان ويرجال علشان يقضي الوقت علشان يضيع الوقت. ذهب الى العراق والمدينة فلم ادع علما الا حويت عليه فيما ارى. يقول العراق كله والمدينة كلها ما اظن هناك علم الا حويته. انظروا يا اخوان الهمة انظروا الى النفسية انظروا الى الجد والاجتهاد. ما هو جد الهمة يحضر درسين في اليوم اليوم درس الحرق ومسكين يظن يطلب علم. يقول ثم اتيت الشام فغربلتها يعني ما خلت مكان في الشام الا وجدت لطلب العلم. ما الذي بقي؟ مصر والعراق والمدينه والشام. كان الامام البخاري رحمه الله يستيقظ في الليله الواحده من نومه ينام ثم يستيقظ فيوقد السراج. ما هو مثلنا يا اخوان فطر الليل على طول. السراج يحتاج الى وقت طويل حتى توقده. ما هو شمعه توقدها على طول وكبريت. لا يا اخوان الامر صعب تتعب حتى توقد السراج. يقول فيوقد السراج ويكتب الفائده تمر بخاطره وهو نايم يفكر بفائده وخاطره فائده علميه. يقوم من النوم ويشعل السراج ويكتب الفائده يمضي عليه وقت. يقول ثم يطفي سراجه ثم يقوم اخرى واخرى واخرى حتى كان يتعدد منه في الليله الواحده 20 مرة. يقوم 20 مرة حتى يكتب فائده. نحن يا اخوان نقول عليك بالقيام لصلاه الفجر. صلاه الفجر ان قمتها تبرك لحالك. ما نقول تقوم لفائده هذا ليس فينا هذا في الاسبقين. بعضهم يا اخوان كان يسافر الشهر يسأل عن حديث واحد شهر كامل يسافر. بعضهم كان يسير على رجله يا اخوان اميال عديده حتى ان بعض العلماء كان يضع الكتب على ظهره ويسافر. كتب ثقيله جدا كان يضعها على ظهره ويسافر اميال عديده. ليس الطائره ولا سياره ولا وسائل عصرية حديثة لا يا اخوان يمشي على رجله والكتب على ظهره ويسافر اميال عديدة حتى يسأل عن حديث واحد. بعضهم كان يسافر يا اخوان سافر الى الشام الى بغداد فلما اتى اليها كان يريد ان يسمع حديث من رجل. فلما اتى سأل عن ذلك العالم فقيل له قد نعي قبل قليل مات فبكى بكاء شديدا لان مات ذلك العالم. بعضهم ذهب الى بلد يريد ان يسمع حديث من رجل فلما اتى الى هذه البلد سأل عن فلان قالوا مشينا في جنازته. يقول فكادت مرارته ان تنشق كانت المراره ان تنشق من الحسره والندم. يسافر اميال عديده ليسال عن حديث وليسمع من سند وليسال رجل. بعضهم كان يسير الى مالك اشهر عديده ليساله بعض الاسئله. محمد بن ابراهيم في هذا العصر قبل سنوات رحمه الله، أتعرفون كيف كان يقضي وقته؟ يا أخوان هذه السير والله ليست لأناس من حديد، ليست لأناس مخلوقين غير خلقنا من لحم ودم وشحم، من أناس مثلي ومثلك عندهم شعور يحتاج منها النوم والأكل والشرب والجماع والراحة، أناس مثلي ومثلك. محمد بن إبراهيم رحمه الله كان يصلي الفجر ويجلس بعد الفجر يدرس ثلاثة دروس في النحو، المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث، ثم بعد هذا كان يدرس الفقه بعد النحو ثم الحديث، ثم يذهب إلى بيته يلمس فيه قليل ثم يرجع إلى المسجد فيدرس فيقرأ عليه أمهات الكتب حتى قبيل صلاة الظهر، ثم يذهب إلى البيت ثم يرجع إلى صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر الدروس حتى صلاة العصر، وبعد صلاة العصر يدرس التوحيد والفقه والحديث والنحو حتى المغرب، ثم بعد المغرب كان يدرس الفرائض حتى قبيل صلاة العشاء، وقبيل صلاة العشاء عند درس عام في تفسير ابن كثير، ثم يصلي العشاء يصلي الفجر العشاء، وبعد العشاء يذهب إلى البيت ليستقبل الناس ويقضي لهم حوائجهم، وبعد هذا يجلس مع أهله ثم ينام فيستيقظ قبل الفجر ليقوم الليل ويتهجد ويقرأ القرآن ويدعو، ثم يذهب إلى المسجد قبل الفجر، وهكذا 40 سنة. هل هو من كوكب آخر؟ هل هو رجل وأنت لست برجل؟ هل هو مخلوق آخر؟ حاله كحالك، كيف رفع الله شأنه ورفع ذكره، كان يعرف كيف يقضي وقته. أما أنت تحب الكسل والزعف والراحة والكثور. أيها الأخ، وقد قربنا على الانتهاء، اعلم أن العلم ينتظرك، أن العلماء يذهبون، كل يوم يموت عالم، وكلما مر الوقت تسمع فلان من العلماء مات، وبعد أيام تسمع فلان ولعلك تبكي وتتحسر تضايق مات الشيخ الفلاني، وبعد أيام سوف يتصل عليك أحد الشباب هل سمعت بالخبر؟ ما الخبر؟ مات فلان. إنا لله وإنا إليه راجعون. عالم بعد عالم، عالم بعد عالم، عالم بعد عالم. ثم يأتي عليك يوم تطلب العلم وتأتي إلى مسألة وتصعب عليك وتريد أن تذهب إلى العلماء فتتذكر فلان رحمه الله، من يحلها لك؟ تأتي إلى سند من الأسانيد لا تعرف صحته، لم تجد ماذا قال العلماء في هذا السند، ثم تريد أن تسأل عنه، تسأل عن العالم الفلاني، ما يحلها إلا عالم واحد، تسأل عنه فإذا به قد مات. مشكلة الفقه تبحث عنها في الكتب وفي المصادر وفي المراجع وتسأل عنها، ما حد يجيبك عنها، وتتحير ثم تريد أن تذهب إلى عالم من العلماء فإذا به قد مات. تدارك نفسك قبل أن يموت العلماء. في طلب العلم عليك بأمور، أن لا تطلب العلم بمفردك، تعاون مع إخوانك، لأن من قتل يقول الجماعة رحمة وفي الجماعة البركة وتنزل الرحمة والسكينة وتخشاهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن لله سيارات من الملائكة، فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم صفوا بهم. الله أكبر، انظروا إلى الحث على الجماعة، لا تطلب العلم مفردك، إذا وجدت حلق الذكر أجلس فيها، لا تقعد في البيت وتقول أنا أقرأ كتاب وأطلب العلم وأحفظ ما علي من الناس. ما تنزل عليك الكثير ولا تخشاك الرحمة ولا يذكرك الله عز وجل عنده. هذا لمن؟ هذا لمن استمع مع الإخوان ومع الأصحاب. ثم طالب العلم لوحده تكثر أخطاءه ويكثر زلله وتكثر عنده الشبهات. ثم طالب العلم لوحده من ينافس؟ ما عنده أحد ينافسه. أما طالب العلم مع الجماعة ومع الأقران ينافس، هذا ينافسه وهذا يغلبه وهذا يحاول أن يعلو عليه، وهكذا يتحمس ويتشجع. أما لوحده فلن يحصل على هذا. أيضا العلم أيها الأخ يأخذك من الفتن. أتذكر الأزمة التي مرت بنا؟ من صمد في الأزمة برأيه وبعقله؟ العلماء أكثر الناس تخبطوا، هذا يقول افعل لا تفعل، هذا يقول اقتل لا تقتل، هذا يقول الزم هذا يقول لا تلزم، وكل الناس يعيش شعب وأفكار، وهذا تزعزع وهذا اضطرب، وهذا حتى إن بعضهم أيها الأخوة خرج من البلد ونسي ابنته في البيت. أما أهل العلم ثبتهم الله عز وجل، العلم يثبت أهله. أيضا أثناء طلب العلم لابد أن تشعر باللذة، دخلنا إن طلع في الدرس، أثناء طلب العلم لابد أن تحس باللذة. ما هي هذه اللذة؟ تخيل هذه اللذة إن لم تحصل لك اعلم أن هناك لذة، ما يحصل عليه إلا من جربها. مشكلة أثناء طلب العلم مسألة فقهية ما عرفت حلها، تبحث وتبحث، تقلب الكتب والمراجع والمصادر وتسأل، تمر عليك أيام وأنت تبحث حتى تصل عليها فتقول وجدتها وجدتها وجدتها. ما أحلاها من لذة، والله لذة عظيمة. طالب حديث يبحث عن سند فلا يجد، ويبحث ويبحث ويبحث حتى يجد سنده في النهاية، والله لذة عظيمة ما يشعر بها إلا من جربها. بات بعضهم قلقا، بعض العلماء بات قلقا، أصابه القلق والمرض من الحاجة من الفقر يعني. يقول تعرضت له مسألة في الفقر، انظر الآن بات أي في الليل يفكر في الفقر، مسكين محتاج قلق. تعرضت له مسألة في الفقر، انظروا نعمة العلم. يقول فتجلت المسألة، أخذ يفكر ويفكر بالمسألة مشكلة حتى محلت له هذه المسألة. يقول فقام فرحا، ولكن كان قلقا، قام فرحا فقال أين الملوك أين الملوك. يقول أمه نظرت إليه فتعجبت من حاله، لكن كان قلق. الآن كان يطرح ما الذي حصل، إنها لذة طلب العلم. جرب أيها الأخ، جرب عندما تلخص أشرطة 20 شريط لشيخ بن عثيمين أو غيره من العلماء، جرب عندما تصل إلى الشريط الأخير هل أحسست باللذة؟ جرب والله عندما تصل إلى آخر شريط سوف ترى أن الشريط الأخير ينتهي بسرعة وتتمنى أنه ما ينتهي، وبعدها تنتهي الأشرطة كأنك تندم أنها انتهت وكنت تتمنى أنها لم تنتهي. لذة والله ما يشعر بها إلا من دخل في طلب العلم. بداية العلم صعب، ثم بعد أيام تشعر بلذة. والله لو تطرق الأبواب يناديك الناس يدعونك أهل اللعب واللهو، والله ما تلتفت إليهم، يلك بلذة وفي نعمة والله ما يشعر بها إلا من جربها. عليك في آخر أمر في طلب العلم، عليك بالمنهجية في طلب العلم. إياك أن تكون فوضى في طلب العلم، أطلب العلم لكن بمنهجية. وهذا سوف يكون له إن شاء الله كلمة يعني في الديوانيات في المناطق في دروس يعني غير هذا الكلام. لكن باختصار في طلب العلم ابدأ بالأهم ثم المهم. ابدأ بطلب العلم بحفظ القرآن، بقراءة معاني القرآن، معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة السنة، بالفقه، بالعقيدة، أمور دينك. أول ما تتعلم الأهم ثم المهم. يعني يا أخوان عجيب أن بعض الناس ينشغل بأمور فرعية عن الأمور المهمة، تجد يحفظ 12 طريق في حديث ليلة الجمعة في الاغتسال وهو ما يعرف آداب الغسل. غلط يا إخوان، يعرف مسائل دقيقة جدا بالفقه حتى العلماء ما طلعوا بها، وهو لو تسأل عن صلاة والله ما يعرف يصلي، حتى صلاة ما يعرف كلها. لو يخطئ في أمر من أمور الدين والله ما يعرف ما يفعل، حتى لسانه يقع في محرمات وما يشعر. تعلم الأهم ثم المهم، كل الدين مهم لكن هناك أهم من غيره. عليك بالتدرج. ثم أيها الأخ لا تنشغل بالأدوات عن الهدف. يعني بعض الناس ينشغل مثلا بالأدوات مثل النحو، أو مثلا أيضا من الأمور التي قد ينشغل بها الإنسان مثلا مصطلح الحديث، ينشغل وينشغل وينشغل به، إنما هو أداة لتعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلم معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تنشغل بهذه الأداة عن الهدف الأساسي، وهذا خطأ في طلب العلم. أيضا بعض الناس ينشغل أثناء طلب علمه بعيوب الناس، وهذه مصيبة. طالب علم ما الذي تنشغل به؟ ينشغل في أثناء طلب العلم بعيوب الناس، يتكلم بالشيخ الفلاني وبالعالم الفلاني وبالداعي الفلاني ويجمع الأشرطة والكتب. حتى أن بعض الناس والله يا أخوان رأيت بحالة مسكين والله، تذهب إليه في البيت مجمع الأوراق والأشرطة والكتيبات حاطها في صف، وكل كتيب حاط أول كتيب صفحات اللي فيها أخطاء هذا الشيخ وهذا العالم مسكين. لو تقرأ عليك القرآن ما عندي قراءة القرآن بنقطة سليم، لو يصلي لو يصلي صلاته ما يعرف يصلي صلاته مسكينا، معاني ايات في القران ما يعرفها. ثم بعد هذا يشغل بعيوب الناس ويبدا يتكلم في امور كبار للعلماء في الجماعات وفي الفرق وفي اهل البدع، يرد على شبهات اهل البدع وهو ما يعرف عقيده السنه والجماعه. هذا من الخطا ومن الجهل في طلب العلم، وهذه من الفوضى. ما يطلع كتاب الا واشترى، هذه فوضى في طلب العلم. يذهب يسأل صاحب المكتبة شوف كتابات الجديدة، وكل يوم تقرأ كتابات الجديدة، هذا طلب علم لكنه فوضى. هذا غير طالب علم جاد. طالب العلم الجاد يقرأ العلم من الأصول، يبدأ يوصل العلم القرآن معانيه تفسيره الحديث معناه الفقه، يبدأ يقرأ من الأصول. أما بس علمه في الكتاب الجديد في الساحة، هذا ما يستفيد من طلب العلم. ثم من الأمور في طلب العلم تعلم العلم مع الأدب، علم لكن معه أدب. إياك أن تتعلم العلم بغير أدب، انظر الأدب يا أخوان عند بعض العلماء. الشافعي، فتعرف من هو الشافعي؟ وتحمل لأن هذا الدرس تطبيق عملي لما قلناه في هذا الدرس من الصبر ومن احتمال الكلام ومن التصبر في طلب العلم، لأن هذا الدرس يعني بداية الآن تطبيق هذا الكلام. يقول الشافعي رحمه الله، انظر الأدب يا أخوان مع شيخه، يقول: كنت أطفح الورقة بين يدي مالك، مالك شيخه، يقول: كنت أطفح الورقة بين يدي مالك طفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها، يعني طفح الورقة شوي شوي حتى ما يطلع لها صوت، يقول هيبة له. انظر الأدب يا أخوان، ما نستفيد من طلبة علم غير أدب. طالب علم حافظ القرآن وحافظ أحاديث كثيرة وما جلس مجلس إلا لسانه سليم على الناس، يبدع الناس، يفسق الناس، يكفر الناس، يظلم الناس، لو تبي تناقش في مسألة يفسق يبدعك، ما تتحمل، ما تستطيع تناقش أصلا، يرفع صوته عليك، لابد أن يكون منتصف. هذا عنده علم لكنه قليل في الأدب، ما ينتفع بالعلم هذا، ما ينفع العلم إلا ومعه أدب. يقول الربيع، انظر إلى الأدب يا أخوان، يقول: والله، هذا شيخه الشافعي، يقول: والله، انظر لأن الشافعي يحسن أدبه مع شيخه، انظروا الجزاء والإحسان إلى الإحسان. يقول الربيع: والله ما استرأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له، يقول هيبة لشيخه، يقول ما استطيع أن أشرب الماء أمامه. انظر الأدب يا أخوان في طلب العلم، بعض الناس والله قليل أدب، إذن سلام شيخه، الشيخ يتكلم ينادي باسمه، هذه من قلة الأدب، أو يتفيد أخطاءه، هذه من قلة الأدب، أو يضحي بين الناس، عالم وشيخ، وكل عالم وشيخ له الأخطاء، فلو زلات، هذا ما عندنا، إلا نجد مجلس، سمعت من الشيخ قال، ويبدأ يتكلم ويجرح ويعرج، وعندي عنده أدلة سبحان الله، أسعد نفسه في جمع الأدلة على شيخ فلان، سبحان الله، أسعد نفسه ووقته وضيع عمره وقل أدبه. يقول ثم بعد هذا في طلب العلم عليك بتقسيم الأوقات، لا يكون وقتك تبهلنا، يقول لك وقت بالحفظ، وقت مطالعة، وقت كتابة، وقت تلخيص، وقت مدارسة، وقت مراجعة، وقت حضور درس، وقت ووقت، ولا بد أن يكون لك وقت للراحة. طالب العلم لا بد أن يرتاح، لا بد أن يستجم، لا بد أن ينعت، لا بد أن ينمو، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ساعة وساعة. لا تضحك على نفسك، تتحمس من البداية وما تجعل لك وقت ولا ربع ساعة تلعب أو تلهو أو ترتاح، ثم تستمر يوم ويومين وثلاثة وأربع، إن الله لا يمل حتى تملوا، طبيعة الإنسان ساعة وساعة، حتى تصل إلى مرتبة العلماء بعد هذا نقول إجعل الوقت كله للناس، أما من الآن ما تستطيع أيها الأخ. لهذا جعل لك إخوانك أوقات، أوقات تلعب، أوقات تمرح، أوقات تتنزه، اجعل أوقات فراغك مع إخوانك، أوقات راحتك اجعلها مع إخوانك في الأنشطة، في البرامج، في الرحلات، في النزهات، اخذ معهم ولو كان على حساب طلب العلم، لأن النفس تحتاج، ولو لم تقضي هذا الوقت مع إخوانك سوف تقضي مع غيرهم، ولو أن تجلس وحدك في البيت تقول لي أرتاح. ثم أثناء طلب العلم إياك أن تستعجل لتفيا، بعض الناس جالس ما تعلمنا إلا في الكتاب، حفظ القرآن، خير إن شاء الله حفظ القرآن، كان عمره 7 سنوات كان عمره اللي حفظ القرآن، يعني شو حفظ القرآن؟ يقول أنا حفظت القرآن، أنا حافظ 100 حديث أو 200 حديث، وبعدين إلى الآن لم تبلغ مرتبة الفتية. الفتية لها شروط ولها روابط، انظروا إلى السلف كيف كانوا يتهربون من الفتية، والحين تسأل واحد يقول لك أنا أرى في المسألة، والله أنا أرجح أن لا تنجح حتى ترجع، عيب هذه الكلمة، أو والله نقول أقول في هذه المسألة لا تنجح حتى تقول، أنت إما تنقل أو تسكت، أنت إما تنقل رأي العلماء وفهمهم، أما أنك والله ترجح وتفصل وتقول والله أبقى الشكل الفلاني يعني جانب الصواب، سبحان الله، إما أن تسمعها لشيخ وإلا إياك أن تتعجل حتى تبلغ هذه المرتبة. يقول حجاج بن عمير بن سعيد قال: سألت علقمة عن مسألة، تسمعون بعلقمة، قال: سألت عن مسألة، فقال: أتي عبيدة فاسأل، تهرب قالت عبيدة، قال: فأتيت عبيدة فقالت: علقمة، رجع علقمة، فقال: قلت علقمة أرسلني إليك، فقال: أتي مسروقا فاسأله، دام نجزني لك أتي مسروقا جزء على سالك، قال: فأتيت مسروقا فسألته، فقال: أتي علقمة فاسأله، رجع على الأول، فقال: فقلت: علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك، فقال: أتي عبد الرحمن ابن أبي ليلى، يقول فأتيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يبحث عن سؤال واحد، لو هذا السؤال سأل واحد فينا تم سرعة على طول قبل كم من سؤال جاوب. قال فأتيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال فسألته فكرهه، ما جاوب، كره الإجابة مع أنهم علماء يا أخوة حدثوا محدثين، يقول فكرهه. ثم رجعت إلى علقمة إلى الأول فأخبرته، يريد سؤال واحد فقط، قال فأخبرته، قال يا علقمة، قال كان يقال أجرى القوم على الفتيا أدناهم علما. إدارة تعرف أضعف الناس علم اللي بسرعة يفتش اللي كما سألت سؤال جاوب، ترى هذا أضعف الناس العلم وأقلهم علما. لا تقول أنا ناصح للعلم، كل إنسان يصلح، لا تقول أنا جربت ما فلح، لا جرب مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة وتجرب حتى يدركك الموت وأنت تجرب وأنت تحاول. لا تقول أنا ما أصلح، تصلح. من الأمور التي تستغل وقتك فيها في أثناء العطلة الدعوة إلى الله، منها صلاة الأرحام، منها بر الوالدين، منها زيارة الإخوان في الله، منها عيادة المرضى، منها اتباع الجنائز، منها ولو أن تعين مريضا ضعيفا، منها أن تعمل أمرا يخدمك في الدنيا وينفعك عند الله عز وجل. أمور كثيرة، الذي ما يصلح في طلب العلم يصلح في أمور أخرى. لا تقول أنا ما أصلح في طلب العلم، أطلب العلم الواجب واستغل وقتك في أمور أخرى. هناك أمور كثيرة يا إخوان، كما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بعض الناس يطلب علم شيء قصير جدا يقضي به فرضه، ثم عنده وقت فاضي كثير يقول ما أصلح طلب العلم. يقول له عندك دعوة، عندك زيارة الإخوان، عندك بر الوالدين، عندك صلاة الأرحام، عندك عيادة المرضى، عندك توزيع شريط نشرة، عندك مساعدة الإخوان بالله. إذا لم تستطع هذه فطاعة الله عز وجل كثير. المهم أنه ما يمضي الوقت إلا في طاعة الله عز وجل. ما هي أفضل الأعمال؟ أفضل الأعمال على حسب الأوقات. يعني مثلا قراءة القرآن الحسنة بكم؟ بعشرة أمثالها. أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الترديد خلف المؤذن؟ طبعا قراءة القرآن الأفضل، أفضل من أن يترديد خلف المؤذن. لكن لو أذن المؤذن أيهما أفضل في هذه اللحظة، قراءة القرآن أم الترديد خلف المؤذن؟ من يعرف؟ الترديد خلف المؤذن كل وقت بما يناسبه أفضل. بين الأذان والإقامة ما هو الأفضل؟ الدعاء. فلم تفعل طلب القرآن وذكر الله عز وجل كل وقت بما يناسبه، لا تخلق الأوقات ولا تخلق الأمور. أبوك يأمرك بأمر تقول لا ماني فاضي أطلب علم، مخطئ، هذا أفضل وهذا وقته. صلة الأرحام لها وقتها، عيادة المريض، يدلك إخوانك في الله يقول لك لا من الناس مات، جنازة تقول لا ماني فاضي أطلب علم، خطأ، هذا وقت اتباع الجنائز ويكون فيه وقت. جارك مريض، جارك فقط مريض، أخوك في الله فقط مريض في البيت وأنت تقول لا أنا ماني فاضي أبي أطلب علم أبي أحفظ القرآن. سبحان الله، لن أمشي بحاجة يا أخي، خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. جاءت قلت بالله جاء يدار وصلني سياسة تربة تعقلت تقول لا ماني فاضي الآن جدولي أحفظ القرآن، خطأ يا أخي. كل وقت يناسبه ولكل حالة ظروفها. المهم أن يمضي الوقت في طاعة الله في أي شيء، المهم يمضي الوقت في طاعة الله. العاقل دائما يكتفي يقول ما عندي وقت، أما البطال يقول شتوب الوقت وقت فارغ. علموني أعطوني أشياء أسويها، كيف تنظم وقتك؟ نصائح سريعة جدا قبل ختام الدرس. وراء بعض العيون قد نعتت، لكن هذه نصائح حاول أن تحفظها، وإذا لاحظت تسأل غيرك، إذا نعت غيرك إن شاء الله يذكرك فيها. كما كان بعض السلف في طلب العلم أحدهم يطلب والآخر يعمل، وهذا يعلم هذا. نحن نقول يعني البعض يطلب العلم والبعض ينام ثم إذا استيقظ هذا يعلم هذا. أول أمر قبل أن تبدأ في طلب العلم رتب أمورك، رتب جدولك. في كل يوم عندك ورقة صغيرة تكتب الأمور التي ترتب وقتك فيها، تنظم اليوم صراحة أسوي، اليوم أدور فلان، اليوم بدعو، اليوم أقرأ هذا الكتاب، اليوم أراجع، اليوم أفعل وأفعل. اجعلك ورقة صغيرة خاصة إذا كنت من كثير النسيان وممن وقته ضايع، تبهلنا اجعلك ورقة تكتب فيها هذه الأمور. نظم نفسك قبل جاي طلب العلم. يعني بعض الشباب عنده مكتبة ما تعرف رأسها من سيان، ما تعرف هذه المكتبة، فبيطلع كتاب يقعد نص ساعة طلع وشير ويحط وطيح الكتب ولعله يدخل في المكتبة ما تنظر إليه وينه قاس بين الكتب حتى يطلع الكتيب الصغير، ثم في النهاية يتذكر إن هذا الكتب أعاره لفلان. خطأ يا أخي، اقضي ولو يوم كامل في بداية العطلة رتب فيها المكتبة وصفت فيها الأشرطة، اجعل السهل بدل ما تتعب وقتك في البحث عن الكتب، عندك ورقة فيها كل الكتب اللي عندك مرتبة على الحروف، تبي تدور كتاب فلان عندك؟ اي هذا الكتاب عندي وهذا رقمه على طول انا طلع. اذا كانت كتب كثيره مثلا رتب نفسك قبل بدايه العلم ثم نصيحه اخرى، لا تخطط تخطيطا دقيقا، لا تكون مثالي الى درجه تقول انا من الساعه 5 الى الساعه 6 كتاب الفلاني، من 6 الى 6 الى ربع كتاب الفلاني، بعد المغرب من الساعه 7 وربع الى الساعه 8 الى ربع كتاب الفلاني، ومن الساعه كذا حتى تنام، وهكذا من الصباح الى الليل. ما تضحك على نفسك، لا يكون تخطيطك بهذه الخطه، لا بد ان تجعل اوقات فراغ، اوقات راحه، تحسبا للطوارئ، تحسبا للظروف، لراحة الجسد، العين تمل والنفس تمل، لابد ان تكون مثلا يعني واقع، تقول العصر لهذه الشغلتين مثلا كله، او المغرب لهذه الشغله، حتى كانت هناك اوقات فراغ ما يضيع عليك جدولك. ايضا ايها الاخ، اعلم ان الامور الطارئه ليست فشلا في جدولك. اليوم حاطط جدول تقرا كتاب الفلاني والفلاني والفلاني وتحفظ كذا، جاته طفل الله قال امس الشباب عندهم شغل اليوم، نبي نسوي لنا مخيم مثلا، او نقود لنا خيمه، او نبي نوزع لنا شريط للناس، او نوزع نشره، او نبي نزور الناس ندعوهم الى الله عز وجل. لا تقول لا لا اليوم انا حاطط جدول اقرا هذا الكتاب، لا يا اخي، هذه امور طارئه لابد، واعلم انها ليست فشلا في الجدول. هذه ما تشكل الجدول اذا كانت لله عز وجل، اذا كانت طاعه. ايضا اعلم ان بعض الناس بذيض بذيض، تقعد وياه نص ساعه قال اسمح لي انتهى الوقت، هذا الوقت المحدد للزياره انتهى وقتك. حتى بعض الناس يقال قيل له اريد ان اسمعك، قال كم تريد؟ قال ربع ساعه. قال طيب اول ما جلس عند الساعه لما انتهت ربع ساعه قام وطلع، هذا ما كمل حديثه بغير سلام ولا كلام ولا استئذان. اجعلك هذا الامر عند بعض الناس بذيض، قلنا دقيق، لكن ليست الى هذه الدرجة وتقوم من على الاقل اعتذر ولو بلباقة. ايضا ايها الاخوة اعلموا ان البداية لابد ان تكون بقوة، لابد ان تبدا طلب العلم والنشاط في هذه العطلة بقوة لكن بحكمة، قد يكون حماس لكن متهور ثم تنقطع، ابدا بقوة لكن بحكمة وبعدل وباعتدال. ثم عليك ان لا تكون وحدك، استشر وكونك مجموعة وقرناء، ودائما القرين اذا كان ضعيف تحبطك، اجعل القرين اعلى منك مرتبة، او على الاقل يساويك في الرتبة في العلم حتى تتنافس معه. لا استثناء في البداية، قلت انا اليوم ان شاء الله من بعد اليوم بعد الفجر ما في نوم حتى شروق، بعد شروق انا من ساعتين ارتاح، من اليوم ما في يوم يومين ثلاثة ايام قاعد بعد الفجر للشروق، جاء اليوم الرابع نمت متأخر، اليوم عاد استثناء ان شاء الله من بعد اكمل اليوم استثني. اياك اول ايام لا تستثني حتى يتعود الجسد، قد يحتاج الجسد الى شهر شهرين يتعود، فاذا تعود ثم تاتي الاستثناءات، يوم مريض كنت، يوم عندي شغل ضروري، يوم متاخر، اما في البدايه اياك اياك الاستثناءات. هذا الجسد كالطفل كما قيل، النفس كالطفل ان تهمله شد على حب الرضاع وان تفطنه ينفطني، النفس كالطفل خله يرضع ولو سبع سنين، تعود على رضا يرضى ما ياكل، افطم في السنه الثانيه خلاص ينفطن يترك الحليب، وهكذا النفس. ايضا عليك ان تعلم ان بر الوالدين ما هو بيع الوقت، بعض الناس يقولون ابوي يضيع لي الوقت، لا يا اخي، شراء الحاجات وذهاب الى صله الارحام وحمل الاهل الى مكان من الاماكن وقضاء حاجاتهم والجلوس معهم والحديث معهم، هذا ليس بمضيعة الوقت. فاعقل، لا تصل انسان الى هذه الدرجه فخر وجاف، ما يجلس معك احد ولا تداعب الاخوان والاهل ولا تجلس معه ولا تقضي لهم حاجاتهم. مضيعات الاوقات ثلاثه وهذه بسرعه، النوم والاكل والكلام. اولا النوم يضيع الاوقات، بعض الناس ينام 8 ساعات ويقول على العلماء 8 ساعات، لا مو شرط، بعض العلماء كان ينام 4 ساعات، واعرف في هذا العصر كان يحدثني يكلمني يقول والله انا ما نام 4 ساعات، 20 ساعه علم ودعوه وشغل، 4 ساعات ما نام 4 ساعات، نقول نبين فينا من ينام 8 ساعات على الاقل ما هي اكثر من 8 ساعات، اياك ان تضيع العمر في النوم، اياك اياك، والله النوم موت، لهذا يسمى النوم في الموت، كي تذبح نفسك، تقتل نفسك يا اخي. ثم في هذه الايام نرى بعض الناس يسهر الى الفجر، يصلي الفجر ثم ينام الى الظهر، خطا يا اخي، الساعة في الليل تعدلها ساعات في النهار، ساعة من النوم في الليل تعدلها ساعات من النهار في النوم، افهم هذا واعقل. لهذا بعض الناس ينام من الفجر ما يقوم من العصر، أو إذا قام الظهر رد نام مرة ثانية العصر، يحس نفسه تعبان. أتعرفون لماذا؟ لأن نوم النهار ليس كنوم الليل، نام مبكر في الليل، لابد أن تنام، وجعلنا الليل إباسة، وجعلنا النهار معاشا، قال عليه الصلاة والسلام أنا فأنام وأقوم. ثم عليك بنوم القيلولة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. نم في الظهر إذا لم يشق على طاعة الله عز وجل، وإياك أن تتعب نفسك فلا تعطيها حقها ولا راحتها من النوم، ثم لا تستطيع أن تقرأ كتاب. كلما قرأت صوتك على عجل، كلما صليت صوتك على عجل، كلما جلست مجلس منه، كلما دعيت إلى الله تعجل. لا إياك إياك، أعطي نفسك من الراحة ولكن لا تزد عن حدها. الأكل، سمعت عن بعض الناس يجلس على الغداء ساعة كاملة، لابد قبل الغداء مثلا مقبلة، ثم يجلس حتى يأتي الأكل يتحدث، ثم يأتي الأكل حتى يبرد، ثم يبدأ يأكل لقمة من هذه ومن هذه ومن هذه من هذه حتى ينتهي، وحديث وكلام ونظر حتى ينتهي، ثم يأتي ما يحل به الطعام حلال بعد الأكل، ثم إذا شبع يجلس حتى يشرب الشاي، ثم بعد هذا البس، ثم بعد هذا يجلس يرتاح، ثم بعد هذا ينام، فإذا بالفجر أو بالعصر قد ذهب وقته. ساعة كاملة على الأكل ما صار يا أخي، تضيع وقتك. ثم تقول ما عندي وقت، بعضنا تقول ما عندي وقت. أعرف بعض الناس يا أخوان، وهذه لعلها مبالغة، يجلس على الأكل وعنده شجار، هذه مبالغة صحيح، لكن والله هذا من شرطه على طلب العلم وعلى استغلال الأوقات. ثم الكلام، بعض الناس ما عندنا كلام، لو يقعد عندك سبع ساعات ما يسعد لسان، سبحان الله، وقصة بعد قصة، وحادثة بعد حادثة، وثالثة بعد ثالثة، وكلام بعد كلام، ما سمعت، سبحان الله. لا إله، كل الناس عندهم حديث طيبة، يمضي الإنسان نصف ساعة يسلي به الوقت في المجلس، طيب لا بأس بهذا. لكن بعض الناس يا أخوان وبعضهم، والكلام إذا كان فيه فائدة ترطيب الجو ما في بأس، ما نقصد هذا، لكن بعض الناس يا أخوان والله يضيع وقته بالكلام، انتهى من هذا، وهذا كان محسس بالملل، طلع من عنده راح بالذات يجلس بعد ساعة ساعتين، ثم طلع منه راح كلهم جنب بعض الشباب ما شاء الله من كثرتهم، يمشي على رجله، يذهب إلى فلان الثالث يضرب عليه، عنده شيء لا ما عنده شيء، والله ودي أقعد وياك شوي، ضايق خبز، قاعد وياك شوي ساعة ساعتين، ذهب إلى الثالث، والله يا فلان أنا قاعد بروح ودي أجلس معك، الثالث والرابع والخامس والسادس، ثم جاء الليل وينام يقول الحمد لله ما شاء الله، اليوم طلعت وقتي كله بطاعة الله، زرت فلان وفلان وفلان، وأضيع الأوقات وأضيع عمره. كلام اللسان ما يتعب، سبحان الله، الرجل تتعب لكن اللسان ما يتعب، وهذا الكلام كله محاسب عليه عند الله عز وجل. بعض الناس ما هم كل الناس صارخ يا اخي، الزياره لابد منها، يجيك انسان يطق عليك الباب يزورك في الله، لابد ان تكرم الضيف، ما تقول طلب علم يجي قد عندك اسمح لي ترى عندي كتاب بدار، اذا كان ضيف، اذا كان انسان ضعف ايمانه يريد ان تنصحه، اذا كان عنده مشكله، اذا لم يزورك منذ مده طويله، ضيفا كرم الضيافه، قال لا يؤمن احدكم حتى يكون ضيفا. لكن بعض الناس ما عنده شغل الا الزياره، كما قلنا عن البعض فارغ، لو يجلس من العصر ما يطلع ليه دار المغرب، لو ما له ما يطلع، لو يجلس بعد الفجر الله يعينك تقعد تظهر، بعض الناس فارغ ما يطلع، حتى لو تقول الافلام مشغول يقول راح بروحك، يطلع ويرفع شغل، حتى لو تريد ان تجلس، سبحان الله يا اخوان والله بعض الناس هكذا وقت فارغ ممكن يضيع اوقات الناس، تعود الاعتذار لكن مهذب، اقول اطلع برا انت فاضي اجلس معه، يعني تجيب النغزات مثل ما نقول بالتعريف، تجيب كتاب تقرا عنده او تحط شيء تكتب يفهمها اذا كان ذكي، او انه ياخذ كتاب ثاني يقرا عنده، انت تقول استفدت وافدت، او انك تقول كان بعض السلف ايها الاخوان ماذا يفعل مثل بالجوزي، كان ياتون هؤلاء يقول ان انكرت عليهم صارت بيني وبينهم وحشه، وان سكت ضاع العمر، ماذا كان يفعل؟ يقول كنت اتي بالاقلام ليبريها والدفاتر ليقطعها والاوراق ويطفر، لان هذه تاخذ عليه وقت، ما كان عنده مثل احنا كشاكين وقلم جاهز، الاقلام تبرى والاوراق تفطر وتقطع، يقول اتي بهذه التي لا تحتاج الى الذهن، لا شغل الذهن ولا تمنع عن المحادثه، يقول اتي بها عند الضيوف وابدا استغل الاوقات بتقطيع الاوراق وتجهيز الاقلام، حتى اذا ذهبوا بدا مره اخرى في الكتابه وفي النسخ وفي العلم وفي المطالعه، انظر كيف استغل الوقت. بعضهم بعض السلف كان يا اخوان يعني يكون صريح، حتى بعضهم كان يقال له لعلنا اشغلناك، يقول اصدقكم كنت اقرا كتابا فلما اتيتموني تركت الكتاب واتيتكم، بعض السلف كان يعرف اصحابه ما يدعون منه وتعرفه ما يتضايقون، عاد هذا فقط لوجهه، يا فلان عندك شهور اسمح لي، اما الحين والله اذا تسمح جزاك الله خير قاعد ارخص بشريط وما عندي الا الوجه، اشوفك ان شاء الله بعد المغرب، يسلك يعني جيد باعتذار لزق بأدب، ما تسكر في وجهه أو تدعى بعض الناس يقوم من شغله، بعض العلماء لو ترى طق عليه الباب بس ما يرد عليه ما عنده وقت، لو يريد أن يستقبل كل إنسان ويجلس كل إنسان ويقعد مع كل إنسان، ما استفاد الناس من علمه، وما صار علمه إلا بحاجته مع الناس والكلام الفاضي مع فلان وغيره. لا تظهر الانشغال، أبشركم من هذه آخر ورقة. لا تظهر الانشغال. بعض الناس في عقدة نفسية. كل ما قلت له مشغول يريد أن يظهر أنه منشغل. أنه طالب علم. أنه داعية ما شاء الله. كل ما قلت له مشغول. يا فلان عندنا نشاط رياضي. مشغول. ما وصلت لهذه الدرجة. بنفاز هو. عندنا طلع. مشغول. أبي أحفظ أبي أقرأ أبي. لا تصل إلى هذه الدرجة من العقد. كان له رياء والله. كان رياء. تريد أن تخبر الناس ترى أنا ما قاعد أجي لكم الطلعة ولا النشاط حتى يعرفون الشباب أن فلان ما شاء الله بالوقت ما عنده وقت يطلع ويأكل. كان رياء تصلح الأمر. يا أخي اذهب. أنت ما عندك وقت ترتاح لي لابد. طيب ليش تقضي وقت الراحة مع غيرهم؟ ووقت الراحة تظهر الانشغال. هذه عقدة نفسية تنتبه لها. هذا مرض. من مضيعات الأوقات التليفون. بعض الشباب يقول والله منهم بعض. أنا أربع بعض كان والله. الحمد لله له منكم. والله يا أخوان كان أجلس لعنا ساعة وساعتين تستحي منك. ساعة ونص يمكن. يقعد يكلمني في التليفون. أسكت. حقيقتك اللي وجه ما أستطيع أستحي منك. كنت بالسابق أما ما أستحي. أنني أقول له يا أخوان ترى مشغول. وتعود على الاعتذار اللدغ والله يقعد ساعة ونص بالهاتف حتى يتحدث وحتى يضيع الوقت. المباريات وما أدراك من المباريات. طالب علم يريد أن يقضي وقته في حفظ القرآن في طلب العلم يعني طالع المباراة. هذا ما يستحي من نفسه. يا أخي ما حد ينظر إليك إلا الله عز وجل. أنا يعلم بأن الله يرى. يضع وقتك على المباريات. الجريدة تعرف أن الجريدة بعض الأحيان تأخذ ساعة إلى ربع. بعض الجرائد تأخذ عليك ساعة كاملة. أنت ما تشعر. النص يمر بسرعة في الجريدة. مجلة تافهة. هي مجلة علمية. مجلة تفتح تبطلها والفقرات والأخبار المتفرقة شيقة دائما. تقرأ من العصر ما تشعر إلا أذان المغرب أذن. وأنت ضاع وقتك وأنت ما تشعر. مسابقات مجلات بعضه يا أخوان يضيع وقته في الاستحمام. يتسبح ساعة إلا ربع. هذا يظن بضيعة الوقت يا أخوان. لابد أن تقدر لكل أمر قدره. اجعل لكل شيء قدره. يعني الاستحمام له وقت والراحة لها وقت. والنوم له وقت والاكل له وقت والجريده لها وقت وكل شيء له وقت. اياك ان تفرط الاوقات يضيع عليك الوقت. جده ابن تيميه رحمه الله كان اذا ذهب الى الحمام للاستحمام او لقضاء الحاجه كان يقول لابنه لحفيده اقرا علي الكتاب حتى لا يضيع علي الوقت. وهو في الحمام جلكم الله يستمع الى ابنه وهو يقرا عليه الكتاب. احنا ما حد يقرا عليك ما نبالغ الى هذه الدرجه لكن شغل ومسجل. هذا إذا كان وقت ضيق إلى هذه الدرجة. لكن ما أظن أحد يلح وقته ضيق إلى هذه الدرجة أنه يستحم أو يقضي حاجته وهو ما عنده وقت بشغل شريط يستمع. ما فيها بأس يا أخوان. ما هو عيب استغلال الوقت والله شرف أيها الإخوة. أيضا نقاط سريعة أخيرة. ما علامة الوقت الضائع؟ الوقت الضائع ما علامته؟ علامة بعد ما ينتهي تحس بضيق. شوف مباراة ساعة ونص يطبقون يضحكون يشجعون بعد ما ينتهي اسأل عن حاله يقول ما بيشيب قبل ضايق. يقعد عند التلفزيون مسرحية ثلاث ساعات يقهقش بل لعله يسقط على بطنه من الضحك بعد ما ينتهي البرنامج يتكلم في الغالب. اسأله عن حاله يقول والله من ضايق ما بيشيب حتى بضيق الصدر. هذه علامة الوقت الضايع. حتى لو تجلس تتصرف مع الشباب بعد ساعة ونص تطلع حتى بضيق الصدر. ليش؟ لأنه ضاع الوقت. ما نقوم بعد هذا الدرس ما حد يسولف مع الشباب ولا يقعد والله يلعب مع الشباب ولا يذهب معهم في الأنشطة. إياك اجعل لكل شيء قدرا. ثم عليك ألا تضيع أوقات التي تذهب كذا بالطريق. تذهب إلى السيارة بعض الشباب ما عنده بعض الموظفين يقول يا أخي بالطريق حط الشريط. هذا في طلب العلم كل يوم شريط علمي وجه ذرة الذهاب ووجه في الإياب. كل يوم شريط في الشهر 30 شريط. في الشهرين تخلص كتاب التوحيد كله على شرط الشيخ العثيمين شهر الله. أنت رايح راد بالسيارة. أليس هذا الأمر سهل؟ بعضهم يا أخوان الخطيب البغدادي رحمه الله كان يمشي وبيده جزء يطالع. بعض العلماء كان يمشي يقرأ. فكان ربما تمر به الفطرة فيسقط فيها. وتمر به الدابة فتضربه وهو ما يشعر. يبدو ويقرأ. استغل وقت يا أخوان. يقول والله استغل. بعضهم يقول قرأت على فلان من العلماء جزءا كاملا في الطريق. ابن عثيمين كان يمشي مع السعدي رحمه الله وحضر الشيخ ابن عثيمين. كان اذا علم ان الشيخ السعدي عنده زياره او عنده وليمه عزيمه يقول كان الشيخ يمشي معاه من مسجده او من بيته يمشي معاه يسأل لين يوصل الى بيت الضيف. يمشي معاه ما يضيع هذا الوقت. حتى اذا ذهب الى بيت الضيف كان ربما دخل معه وربما رجع الشيخ. انظر استغلال الوقت يا اخوان. تضيع اوقات في الانتظار عند الطبيب في الجمعيه في اداره في وزاره في مكان، لا تضيع الاوقات. حاول ان تستغل الكتب ولو كانت صغيره. ختاما النقاط الاخيره، لا تقل سوف، لا تقل سوف وسوف وسوف وسوف، يضيع عليك العمر. هذه في اقالب الشيطان. عندك مهمه صعبه، بحث كبير، جزئه المهمه. لا تقول احفظ القران كله، نقول احفظ جزء في كل شهر. ما نقول لك احفظ القران كله في سنه في ثلاث سنوات، لا يا اخي صعب الامر. نقول لك كل سنه عشر اجزاء، شوف الامر صار سهل. نقول لك كل شهر جزء واحد، كان الامر اسهل. نقول لك في كل يوم مثلا ربع حفظ، دوام من ربع حفظ، كل يوم من ربع حفظ، كان الامر صار سهل. جزئ الامور حتى ما تعظمها، حتى ما تقول الامر صعب وكبير جدا. لا بد من اوقات راحه كما قلناها، ثم لا تخالط اهل ضياع الاوقات الذين لا اهم لهم الا اللعب واللهو والضحك. اعلم انه كلما مر الزمان كلما ازداد شغلك وكلما ازداد همك. يحكى عن احمد بن محمد السلفي الحافظ الكبير يقول عن نفسه انه حدث، انظروا الى الهمه يا اخوان، انه حدث سلفي، انه حدث سنه 92 وما في وجهه شعره. كان شاب صغير كان يحدث الناس. يقول وانه كان ابن 17 سنه، 17 سنه عمره، وكان يحدث العلماء. العلماء يجلسون في مجلسه يحدثهم 17 سنه عمره. يقول الحميري سمعت زنجي ابن خالد يعني مسلما يقول للشافعي افدي يا ابا عبد الله، يقول الشافعي افدي يا ابا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي، وهو ابن 15 سنة، عمره 15 سنة. يقول ولا أسف، أنت الآن وصلت إلى درجة تفتي الناس. ما نقول تصدر الفتوى، نقول انظروا إلى الهمة، انظروا إلى الهمة العالية تنقص الجبال يا أخوان. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى جزء من العمر. وقال الشاعر والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وآراه أسهل ما عليك يضيع. أقول هذا القول، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على الإقالة. ولعل في الأسئلة في هذا، لكن بسرعة جدا. أقول إذا انتهت الورقات، انتهيت من الورقات في علم الرسول، فماذا بعدها؟ ما أعلم. إذا جثت للشيخ حامد كان عنده إجابة. يقول ذكرت أن طالب العلم لابد أن يكون له وقت يلهو فيه، وما ذكر الله له في القرآن إلا وذمه، فماذا تقصد باللهو؟ وما معنى اللهو في القرآن؟ اللهو في القرآن الذي يصد عن الله وعن الدار الآخرة، هذا مذموم. لكن له يعينك على طاعة الله، ويحببك لإخوانك، ويجد بينك وبينهم الألفة والتعارف، هذا لهو محمود. أما اللهو الذي يصد عن ذكر الله فهو اللهو المذموم الذي يصرفك عن طاعة الله، والذي يزيدك غفلة على غفلة، هذا لهو مذموم طبعا، وهذا أكثر له يهدي الدنيا. يقول أجر يقول ما هي أفضل الطرق لاستغلال الوقت وكيف ننظم وقتنا؟ الظاهر هذا السؤال قبل ما نختم الدرس، آخر كلام اللي قلناه في تنظيم الوقت. ما هي الكتب اللي تنصح بقراءتها؟ طيب هذا كل واحد على مستوى، يختلف كل شخص على مستوى. لكن يبدأ الإنسان بالقرآن وبتفسيره وبالحديث ومعانيه وبالفقه وبالعقيدة، هذه الأمور الأساسية. ثم أهم شيء يمشي مع إخوانك في المنطقة، مع الدروس وحلق العلم. والله تجلس مع إخوانك ولو بجزء من العلم، كما قال علي كدر الجماعة ولا صف الوحدة. تجلس مع إخوانك مع الكدر ومع الضيق ومع قلة الفائدة أفضل من أنك تجلس لوحدك وبعد أيام يختلفك الشيطان. الشيطان مع الواحد. أرجو توجيه كلمة لبعض الشباب الذي يتكلم في العلماء والمشايخ والانشغال في الفروع البسيطة في الدين. طبعا هذا أكثر ما يصدر لأناس إما جهال في دين الله عز وجل قد يتكلم في العلماء والمشايخ، أو أصابهم الغرور والعجب. أناس يظن أن مستواه لا أعلى من الشيوخ والعلماء فيبدأ يطعن في العلماء والشيوخ، أو إنسان يظن أن العلماء معصومين، هذا جاهل يظن أن العلماء معصومين، فإذا رأى خطأ من عالم أقام الدنيا وقعدها. سبحان الله يا أخي، كل الناس يخطئون، كل الناس يصيبون الخطأ، كل بني آدم خطأ. فيبدأ يجمع أخطاء الشيخ الفلاني وأخطاء الشيخ العلاني ويبدأ يتكلم ويضيع وقته وعمره. وهذا الإنسان والله يقول ابن عباس وابن مسعود من آذى فقيها فقد آذى رسول الله. أتعرف ليش يا أخي؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء. ومن الذين يرثونك؟ من يرثك أيها الأخ؟ أقرب الناس إليك تقول لا، ما يرثك إلا أبنائك أو زوجتك أو أقرب الناس إليك يرثونك. لهذا لما كان العلماء ورثة الأنبياء فهم أقرب الناس إلى الأنبياء. العلماء، وهذا يتكلم فيه ابن مثالك، من أنت؟ هذا جمع من الحسنات الجبال. أنت إيش جمعته؟ أنت حتى الفجر ما تصليها. أنت شنو قالتك هيبة ولا نيمة؟ انت لو نسألك على صورة الانعام ما تحفظها. انت ايش عرفت؟ ها هذا الإنسان أيها الأخوة أمضى عمره في العلم والدعوة والجهاد، أخطأ بعض الأخطاء وأسأل إخوان، رجل يحفظ قل هو الله واحد ورجل يحفظ القرآن، أيهما يكثر أخطاؤه؟ من يكثر في الخطأ؟ الذي يحفظ قل هو الله واحد ولا القرآن كله؟ القرآن كله أخطاء أكثر لأن حافظ كل القرآن، لهذا كثرت أخطاءه. أما اللي يحفظ قل هو الله واحد ما شاء الله سليم ما عنده ولا خطأ، لأنه ما عنده علم، لأنه جاهل قاعد في الظاهر وقاعد في المنطقة الفلانية. من سأل عنك؟ من يذهلك؟ من يراقبك؟ أنت ما سوى درس واحد، لو تسوي درس نطلع عليك 100 خطأ. حتى اللغة العربية ما تطبقها، لغتك عجمية، تنصب الفاعل وترفع المفعول، ما تعرف تتكلم مثل الناس. قاعد في مجلس الشيخ الفلاني سوى والشيخ الفلاني ما سوى والشيخ الفلاني مبتدئ والشيخ الفلاني، هذا مجاهل ومغرور. وهذا أيها الإخوة إن لم يتب ولم يطلق أمره سوف يفضحه الله عز وجل بعد حين. من لم تكن له بداية مشرقة لم تكن له نهاية مشرقة. جزاك الله خير. يقول اللي ما تكن له بداية مشرقة يحترق كما قيل، ومن طلب العلا سهر الليالي، يبدأ يتعب، تبيت سهران الدنيا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، هذا يتعب يسهر، هذا يجي ترى عيناه ترى عينيه حمراء، الواحد منه حمراء من التعب ومن طلب العلم ومن قراءة الكتب ومن تعب الجسد، وهذا قد انتفقت عينه من النوم ومن الأكل ومن الشرب ومن اللعب ومن المرح. هل يستوي هذا وهذا؟ لا والله ما يستوي عند الله، قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سمعت الحفلة طلب العلم وقد يفهم الشباب من هذا الدرس أن العلم يأخذ كله في هذه العطلة ويريد أن يصبح عالما، يأخذ العلم كله في هذه العطلة، هل هذا صحيح؟ طبعا قلنا أن العلم ما ينتهي طلب العلم حتى تموت. موسى سئل من أعلم الناس؟ قال أنا. أتعرفون من موسى؟ اصطنعه الله على عينه. موسى أفضل الناس كان في على الأرض، علمه الله من يصيغ ريه ورباه وأوحى إليه. قالوا من أعلم الناس؟ قال أنا. عاتبه الله، من تعلم الناس؟ هذه كلمة عظيمة. اذهب إلى بلد فلاني فإن فيها رجلا يعلم علما لا تعلمه يا موسى، لو تموت وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. العلم ما ينتهي أيها الأخوة، والعلم ثلاثة أشبار. أول كبر، أول ما يبدأ الشباب في طلب العلم يطيبهم كبر، كبر يا أرض الهدي معنا شيخ، يظن أن ما شاء الله لا محد قده في العلم، أول ما يبدأ يقرأ لك الكتاب. الشبر الثاني تواضع، إذا توغل في العلم يتواضع. الشبر الثالث يعلم أنه لا يعلم. قال الشافعي كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. المتكبر اللي عنده شوية علم عرف جاهل، ما تكبر إلا جاهل، وما تواضع إلا عالم. كلما ازددت في العلم كلما ازداد تواضعك. أيها الإخوة ليس العلم كل شيء، الذي لا يستطيع أن يطلب العلم في هذه العطلة كما ننبه ونذكر، العبادة متنوعة واعمل كل ميسر لما خلق له. بعض الناس أعطاه الله عز وجل قوة في اللسان في البلاغة، بعض الناس أعطاه الله عز وجل جد وأخلاق يستطيع أن يكتب الناس في الدين، بعضهم أعطاه الله مال ينفق في سبيل الله، بعضهم الله عز وجل أعطاه أسلوب في الكتابة، بعضهم الله عز وجل أعطاه قوة في الجسد، بعضهم وبعضهم وبعضهم وبعضهم. إن سعيكم لشتى، المهم أن يتوقف في طاعة الله، علم، دعوة، عبادة، صلة، أي ما تفعل أن يريك العمل كله في طاعة الله عز وجل، ليس شرطا أن تكون طالبا للعلم، المهم تتعلم العلم الواجب عليك، والفرض، هناك فرض كفاية وفرض عين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.